السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احذروا فالتوبة تنقطع في حالتين، تعالوا نعرفهم بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يجب على كل مسلم ومسلمة ان احنا نبادر الى التوبة والعودة الى الله، فاننا لا ندري متى نموت ولا على اي شيء نموت، وموت الفجأة قد انتشر الان وهو من علامات الساعة الصغرى، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: ان بين يدي الساعة موت الفجأة. فالانسان لا يدري على اي شيء يموت، فلا بد ان نتوب الى الله عز وجل ليل نهار. ولذلك كان من أسباب دخول الجنة أن نقرأ دعاء سيد الاستغفار قبل النوم وعند الاستيقاظ، مع يعني كل يوم لازم قبل ما ننام نقول دعاء سيد الاستغفار، وأول ما نقوم مع أذكار الصباح نقول دعاء سيد الاستغفار، كما جاء عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخره. من قاله بالليل موقنا به ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة، ومن قاله بالنهار موقنا به ومات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة. ولذا قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالتوبة واجبة على الفور، ولكن التوبة تنقطع يعني لا تصلح في حالتين. ايه هما الحالتين في عجالة سريعة؟ الحالة الاولى عند الغرغرة، يعني عندما تصل الروح الى الحلقوم في سكرات الموت. قال جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وفرعون لما جه عند الغرق عند الموت قال عنه جل وعلا: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن، شوف، قيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله أكبر. لأنه لما غرق فرعون قوم بني إسرائيل هم قوم سيدنا موسى قالوا له: عايزين نطمئن إن فرعون مات، لأنه كان يعني يؤذيهم أشد الإيذاء. فسيدنا موسى عليه السلام توجه إلى الله عز وجل وسأله أن يأمر البحر أن يلفظ جسد فرعون، فأمر الله البحر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، أمر الله البحر فلفظ جسد فرعون، فخرج على الشاطئ فرآه بنو إسرائيل وتيقنوا وتأكدوا أنه قد مات. لكن في وجود جسد فرعون آية عظيمة جدا، حتى يعلم الناس جميعا أن الله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إن ربنا تعهد بحفظ الجسد فقط، تمام، لحد آخر نهاية العالم، عشان يرى كل الأمم يعني ترى جسد فرعون موجودا سبحان الله، ولم يعني لم يتخلص منه أحد، لم يحرقه أحد، لم يعني يقطعه أحد أبدا، فضل محفوظ كما هو وموجود حتى يومنا هذا في المتحف المصري في التحرير في القاهرة بفضل الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا قال إيه؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون، ما قالش لمن حولك، إنما قال لمن خلفك، يعني الأمم اللي جاية، لتكون لمن خلفك آية. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن، قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، يعني في سكرات الموت. إذن الحالة الأولى التي لا تصلح معها التوبة عند وصول الروح إلى الحلقوم، أي عند الغرغرة، في هذه اللحظة لا تقبل التوبة ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه خلاص مقبل على الدار الآخرة، فأصبح الغيب عنده يستوي مع الشهادة، لأنه رأى الملائكة وهي نازلة من أجل تجهيز الروح لملك الموت حتى يقبضها ملك الموت عليه السلام. الحالة الثانية التي لا تقبل فيها التوبة عند طلوع الشمس من المغرب، ودي علامة من علامات الساعة الكبرى،